لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر. والفاسق عدوه لا يستوون عند الله. نعم. وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط، ولهذا فصل حكمهم فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي الصالحات. طبعا تعرفون القاعدة هي سبب النزول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يكون سبب النزول القضية التي كذا ثم تعمم اللفظ، اللفظ عمم آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تعميم الذين آمنوا عموم، وإن كان صاحب السبب داخل فيه من باب أولى، لكن لا يقصر عليه فقط غيره، لا بل عموم اللفظ يشمل، فكل من شابه علي بن أبي طالب دخل في مسمى الذين آمنوا وحكمهم، وكل من شابه عقبة بن أبي معيط دخل في الذين فسقوا وأخذ حكمهم، صلى الله عليه وسلم. وانظر في الدنيا، هل في الدنيا منزلة عقبة بين الناس وبين المؤمنين كمنزلة علي بن أبي طالب من المحبة والرفعة والشأن والثناء جعل الله له، وذاك اللعنة والبغض والسيرة السيئة، ولا يعرف عنه إلا سوء السير، حتى في الدنيا ما جعلهم الله مستوين. أي أيضا أقول لك يعني علي كمان، وهكذا بقية الناس في الدنيا ترون آثارها في الدنيا. هل فرعون مثل موسى؟ لا، ما جعل الله لي فرعون، ما نعرف عنه إلا القبائح، وهكذا بقية الأحوال. نعم. فلهم جنات المأوى أي التي فيها المساكن والدور والغرف العالية نزلا، أي ضيافة وكرامة بما كانوا يعملون. النزل هو الضيافة. نعم. وأما الذين فسقوا أي خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال الفضيل بن عياض: والله إن الأيدي لموثقة، وإن الأرجل لمقيدة، وإن اللهب ليرفعهم، والملائكة تقمعهم. رأيت الورق اليسير إذا النار قوية كيف يطير، إذا حطيت الفائن هذا المناديل كيف تحرقها وتطير، هم كذلك هذا اللهب يرفعهم والملائكة من فوق تقمعهم، نعوذ بالله. وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قال ابن عباس: يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. وروي مثله عن أبي بن كعب والحسن ومجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عنه: القول الأول أنه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأدنى الذي في الدنيا أقرب، إما من وقعات الحروب كما في بدر وغيرها ليتوبوا، وإما في الأمراض ليرجعوا وينزل بهم هذا العذاب، لكن ما يتعبون، نسأل الله عليه وسلم. وهذا في عمومه، لأن السياق في سياقها في الذين فسقوا، سياقها في سبب نزولها في الذين كفروا، والفسق هنا: وأما الذين فسقوا، فسق الكفر. لكن ابن عباس في القول الثاني اقرأوا، قال ابن عباس: وقال ابن عباس في رواية عنه، يعني به إقامة الحدود عليهم. يعني إيش؟ إذن يكون هذا في الذين يفعلون المنكرات كشرب الخمر ونحوها فتكون في فساق المسلمين، تهديد، فعممها ابن عباس لأنه فيها ذكر الفسق، لكن الظاهر والله أعلم أنها في الكفار لعلهم يتوبون، مثل ما قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الذي يحصل من هذا القحط والجذب والفيضانات والأمور هذه ليتوب الناس لا ليتسخطوا. ترى كثير من الناس الآن يتنزل في الناس فيضانات وشعر ومثلها يتسخطوا، الله جعلها ليتوب. تكفير من يموت فيها يموت غريقا شهيدا من المسلمين، ومن يحيا يتوب ويرجع، لكن الناس صاروا يتسخطوا إذا نزل بهم ذلك. وهكذا من الحروب، إذا نزلت من الحروب تسليط الأعداء كذلك من هذا القبيل من عذاب العدن أن يتوبوا. كذلك في حال مع في الكفار. نعم. وقال أبو البراء، وقال البراء بن عازب ومجاهد أبو عبيدة يعني به عذاب القبر. هنا يعني ممكن، لكن الآية السياق ينافي ذلك. لماذا؟ لأن قال لعلهم يرجعون، في القبر يمكن يرجعون يتوبون يرجعون عن الذنوب خلاص انتهى. فإذا العذاب الأدنى هنا يعني عذاب في الدنيا ما ينالهم من المصائب والفتن والعذاب والأمراض وغير ذلك، ومثل ما أصابهم الله في السنين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. فكانوا يرون يعني أصابهم جوع شديد حتى أن الرجل يسقط ويرى دخانا فوق، وأكلوا العلهز الدم يأخذ يفصل الدم من الدابة ويجعله في صوفة ثم يشويه فيأكله، كما قال ابن مسعود ابن عباس أنه يأكل حتى العلهز. ومع ذلك فأنزل الله يوم تأتي السماء بدخان مبين على تفسير ابن مسعود لعلهم يرجعون، وما رجعوا. فإحنا مما يقام عليهم به الحجج أنهم أقيمت الحجج عليهم بأنواعها، بالمعاذير، بالرسل، بالمصائب، بالتهديد، بالأمثال، ضرب الأمثال، بالقصص، ومنها أن يصابوا بمثل هذه الأشياء لعلهم يرجعون. لذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه إذا أصابه شيء لا يزكي نفسه ويجعل كلها أنها لأنه إنما يبتلى المؤمن على قدر دينه، لا، أحيانا من ذنوبك، أحيانا من ذنوبك، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة يعني شيء يسوءك فمن نفسك، بسببها من هنا ابتدائي يعني ابتداؤها من نفسك بسبب الذنب. لذلك ينتبه الإنسان إذا أصابه شيء، أحيانا تجد الإنسان يصيبه ألم يظهر، تعور أصبعه ولا يتعور كذا ولا يطفي الكهرب ولا يقضي الماء ولا يلقى السيارة مبنشرة ولا عادية، ما هذه بقضاء وقدر، هذه أمر إلهي. لكن ليش تليك إما تتوب وتستغفر وترجع وتعلم أنها مصيبة تسترجع عليها إنا لله وإنا إليه راجعون، وتصبر وترضى وتحمد الله أنها لم تكن بأكبر من ذلك، وتستذكر ما هو الذنب الذي أصابته وتتوب منه وتقول الحمد لله أنها أهون من اللي أكبر منها لعلهم يرجعون. كل هذه تذكيرة. والنعمة إذا أصابتك نعمة لا تقول والله أني أستحقها واستاهلها وأن دعوت واستجيب لي صرت ولي، ها؟ لا، ليس الله، لأن أحيانا يستجاب للإنسان ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ابتلاء. فإذا هي نعمة تحتاج إلى شكر، تنظر إلى شكرها، تنظر إلى شكرها. قيل للإمام أحمد قبلها سليمان يقول: ليبلوني أشكر أم أكفر، لما رأى النعم حتى علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هذا فضل من الله تبين وشكر الله. قيل الإمام أحمد إن أهل الثغور مجاهدون في الثغور, إن أهل الثغور يدعون لك ويرمون عنك, يعني إذا رموا الكفار قالوا اللهم إن هذا الإمام أحمد, فبكى وقال أعوذ بالله اللهم لا تجعله استدراجا, لا تجعله استدراجا. ما نفخ راسه وقال أنا محبوب بين المؤمنين وأنه هذا فضل وأنا أصبحت كذا, لا ما يدري يخاف. قيل له يا إن فلانا يرى المرائي الرؤى الطيبة ورؤية لك, فقال إن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. أما رأيت فلانا كانت ترى له الرؤى ثم خرج على المسلمين بسيفه صلى الله عليه وسلم, كانوا يرونه صالحا ورؤى أنه صالح ثم في النهاية غرته فخرج كفر المسلمين وضللهم لاغتر, خرج بسيفه صار من الخوارج ما أكثر الذين هذا صنفهم صلى الله عليه وسلم, يغتر إذا رأى أنه صالح خلاص ما يدري أنه ابتلاء امتحان. الله يرفع عنا مع المسلم يهدينا سواء السبيل. نعم. قال ابن كثير رحمه الله وروى عبد الله من الإمام أحمد عن أبي بن كعب في هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر, قال المصيبات والدخان قد مضيا والبطشة واللزام. ورواه مسلم موقوفا ونحوه, ورواه مسلم موقوفا نحوه, وعند البخاري عن ابن مسعود نحوه. نعم هذا هو اللزام في تفسير فسوف يكون لزاما هل ينزل, قيل انه اللزام عذاب ينزله الله عليه. والبطشة يوم نبطش البطشة الكبرى بدر, والدخان الذي قال أبي وقال ابن مسعود انه اللي هو صابهم جوع حتى انهم يرون الدخان من يرون دخان وليس بدخان من الجوع الجهد ومصائب, ومع ذلك ما رجعوا. وعن ابن مسعود مثله. نعم. وقال عبد الله بن مسعود ايضا في روايه عنه العذاب الادنى ما اصابهم من القتل والسبي يوم بدر. نعم البطشة الكبرى. نعم. وكذا قال مالك عن زيد بن اسلم قال السدي وغيره ما أصابهم قال السدي وغيره لم يبقى بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له الأمران. سبحان الله سبحان الله. وهي موعظة شديدة, ما ذلك ما رجعوا ازدادوا طغيانا فخرجوا يوم أحد للثار. سبحان الله. مع أنهم يرون فئة قليلة ضعفاء ليس معهم شيء ونصرهم الله عليهم, ورأوا الملائكة تنزل ورأوا كذا العذاب, ومع ذلك أصروا نسأل الله عليه وسلم أصروا واستكبر استكبار. نعم. وقولوا ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها, أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها. ومن أظلم هذه بمعنى لا أظلم, صيغة هذه ومن أظلم أي لا أظلم, هل تعرفون أحد أظلم من كذا وكذا؟ لا. ولا زالت في ألسن الناس الآن, ترى الناس يقولون وهم لا فلان من قده من هي من ترى, بس هذه الناس يعني إيش لا أحد في قدره شايف نفسه يعني ها. ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة إياكم الإعراض عن ذكر الله, فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب. ولهذا قال تعالى عندهم كذا في الأصل وعظم دكتور وعظم إلى هذا يريد كلمة عظمة إلى هي. شوف يعني ليش؟ يعني ممكن تكون أعظم أعظم الذنوب. قد يكون. شوف الروايات عند أهل التفاسير اللي رووا قول مجاهد قتادها من ما أدري من أين رواه. الأصل ما له إسناد. قال من قال؟ ها؟ لا لا الأول الإسناد قتادة. كل ما ظهر لي ممكن عظم أو عظم هو يعني كبر من أعظم الذنوب ممكن. المهم أن الإعراض عن ذكر الله لا شك أنه شر عظيم نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولهذا قال تعالى متهددا لمن فعل ذلك إنا من المجرمين منتقمون، أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. لكل هو الإعراض الذي فيه هذا التهديد هو عن الواجب، الإعراض عن ذكر الله الواجب، وأما المستحب فهو ترك فضيلة. إذا أدى الإنسان ما يجب عليه من الذكر نجا من هذا التهديد، لكن محروم من الزيادة، لأن الله يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم، يعني إذا ذكرتموه، من ذكرني ذكرت، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ويذكروني أذكركم، وملائكته أن يصلون عليكم. المهم من أعرض إعراضا كليا أو أعرض عن الواجب أو أعرض عن ذكر الله يعني ذكر بآيات الله المواعظ للرجوع إلى الحق فأعرض قيل له اتق الله تب إلى الله اترك هذه الكفر أو هذه الفواحش أو كذا فأعرض ولم يتعظ فهذا هو المتوعد بهذا الوعيد. الإنسان ينتبه لنفسه. نعم. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب وهو التوراة وقوله تعالى فلا تك في مرية من لقائه قال قتادة يعني به ليلة الإسراء ثم روي عن أبي العالية الرياحي ثم روى عن أبي العالية الرياحي قال عندك الدكتور هكذا ولا روى ثم روى ممكن من أول قال قتادة لا إيش قبل قتادة جرير شيء روى بن جرير ما فيها ماشي. ثم روى عن أبي العالية الرياحي قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ليلة أريد ليلة أسري بموسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض مبسط الرأس. كذا عندك إيه سبط من دون ميم هو معروف الحديث سبط الرأس سبط يعني ليس جعدا كان موسى جعدا والسبط يعني السهل. ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق الحديث الأول أريد ولا أو رأيت من أول أريد ماشي. ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به. وروى الطبري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل وفي قوله فلا تك في مرية من لقائه قال من لقاء موسى ربه عز وجل وقوله تعالى وقوله وجعلناه أي الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه أي أن موسى لقي الله لما كلمه وناديناه من جانب الطور الأيمن يعني هذا الحديث الذي رواه الطبراني فيه أن الضمير عائد إلى موسى أنه لقي ربه والثانية أن المعنى الأول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى فلا تكن في مرية من لقائه والمعنيان صحيحان معنيان صحيح نعم صلى الله عليكم. وقوله وجعلناه أي الكتاب الذي آتيناه هدى لبني إسرائيل كما قال تعالى في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك المقام، صارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا عمل صالح ولا اعتقادا صحيحا، فلا عمل صالح ولا اعتقادا صحيحا. اعتقادا؟ نعم. التنوين. بل نعم. التنوين. اعتقادا. نعم. إحنا ما عندنا. عندنا اعتقاد. أصلا مضبوطة كذا عندك كلها. فلا عملا صالحا ولا اعتقادا. فلا عملا. ممكن. عندي شو اسمه نسخة تحقيق السلامة. شو؟ فلا عمل صالحة ولا اعتقد ولا فلا عمل. هاي يصير عمل. فلا عمل صالحا ولا اعتقد صحيح. ضبطها بالفتح. عمل. فتح العين والميم ولا عمل. لا ما تيجي. عمل بالفتح. قال فلا عمل صالحة ولا اعتقاد صحيحة. بدون تنوين اعتقاده. في ماشي بس ما تصير فلا. إذا قلت فلا عمل تصير صالح في الحاشية شيخنا. قال في تاء فلا عملا صالحا ولا اعتقادا صحيحا. في هذا صح يعني إما بهذه الطريقة أو يعني فلا عملوا عملا صالحا ولا اعتقد اعتقادا صحيحا، هذا صير هناك محذوف. نعم هذا وجعلناهم صبروا. قال وجعلنا منهم يعني من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. كثير أنبياء بعد موسى عليه السلام في بني إسرائيل وكان الصالحون كثير، لكنهم بعد ذلك انحرفوا الناس. من بعد عيسى والحواريين كثر فيهم الفساد. ولهذا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال قتادة وسفيان لما صبروا عن الدنيا. وكذلك قال الحسن بن صالح. قال سفيان هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. والله سبحان الله من نظر في التاريخ يجد هذا الشيء، حتى كان الذي يكون عالما إذا اتجه إلى الدنيا وتحصيلها اندثر، وإذا كان اتجه إلى الدين والعلم والتعليم صار. انظر في أئمة الدين، إذا كان همه الدنيا تحصيلها تنميتها يذهب ولا يكون من الأئمة. قد يكون رجلا صالحا نعم يبقى على صلاحه وعلى خيره، لكن ما يكون من الأئمة إماما يقتدى به. وانظروا أئمة الحديث، أئمة التفسير، أئمة الفقهاء، الأئمة الذين عليهم تجد كلها. قد يكون الله من عليه بالخير لكنه ليس مهتم للدنيا. مثل ابن المبارك كان عنده خير ها، لكنه ما كان يباشر التجارة، له شريط يضارب وهو مشغول في الحديث والعلم. ما يقول لما ما رأيت أطلب للعلم من المبارك ما خلاه مشغول في العلم، وكان يحج كل سنة والثغور وله مواقف في الجهاد، ما يترك الجهاد وما يترك الحج كل سنة، والرحلة في العلم والتعليم والحديث والتأليف، فكان همه العلم مع أن الله فتح عليه بالثرى. وهكذا لذلك يقول لا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى على الدنيا. سبحانه الله عليكم. قال وكيع قال سفيان لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. يعني لا يعني ذلك أنه ينقطع عن الدنيا نهائيا، لا يعني يحصل ما يكفي، لكن الدين ما يمكن بدون علم. نعم. وقال ابن بنت الشافعي قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي. سئل سفيان عن قول على الصبر سئل سفيان عن قول علي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألم تسمع قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا؟ قال لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. قال بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لما أخذوا برأس الأمر، لأن من الدين الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لولا الصبر ما ثبت الإنسان على الإيمان، لولا الصبر ما ثبت على الدين، ما ثبت على الطاعات. ففي الصبر، فهو جامع الإيمان الصبر، سواء في على المصائب أو على شكر النعم أو على فعل الواجبات. لولا الصبر ما حصل الإيمان، لا حتى كمال الإيمان في النوافل لولا الصبر ما يحصل الصبر عليها، النوافل ما حصل المنزلة. لذلك قال لما أخذوا برأس الأمر وهو الصبر صاروا رؤوسا أئمة. كلاهما لا شك يقين، لا شك من عظم علمه وصبره ما نزل منزلة اليقين. نعم. ولهذا قال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، كما قال هنا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي من الاعتقادات والأعمال. قال الله تعالى بارك فيها لك آية. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح، ونسألك اليقين والعافية، ونسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك في هذه الساعة المباركة أن تتم نعمتك وشفاءك على ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، إنه جواد، إنك جواد كريم، تعافيه عافية تامة وتلبسه لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم، صلى الله وسلم نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا ولاة أموركم للخير، إن الله تعالى يجعل على أيديهم الخير والهدى إلى الدنيا.